لأنه صلى الله عليه وسلم ما جعل قبور البقية ولا غيرها سرائد، إنما جعل على هذين القبرين اللذين أطلعه الله على عذابهما. والشاهد قوله أن الأخ كان يمشي بالنميمة، حذر من النميمة، وأنها من أسباب عذاب القبر مع عذاب النار، نسأل الله العافية. الحديث الثاني يقول صلى الله عليه وسلم: ألا أهل نبيكم العصر؟ يعني ما هو السهل أو ما هو الشر أو ما هو القطر، ما هو الشيء الأضرار كثيرة أن مما قالته بين الناس، لأن تعمل أمل الشر التفريق بين الناس والشحنة والعداوة. العظم يطلق على السهل، العظم يطلق على السهل، يطلق على النميمة، يطلق على الشيء الذي الآخرة فيه. المعنى ألا أنبئكم عن الشر الكبير أو المنكر العظيم النميمة قالته بين الناس، يعني فاشي بين الناس. كثير من الناس يتلذذ بنقل الكلام السيء، ويتلذذ بالغيبة، ويتلذذ بكل شيء شر، طبيعته الشر، فلا يرتاح حتى ينقل الكلام السيء أو يغتاب الناس. فاحذر أن تكون مثله، يعني احذر إطلاق لسانك فيما يضرك أو يسبب الشحناء والعداوة بين الناس كالنميمة والغيبة. نسأل الله جميع التوفيق والهداية. وجه إرادة الشيخ الإسلام حمد الله عليه في كتاب التوحيد الحديث الأخير، يعني أن ذكر في بين أنواع من السحر، يعني أن العرض يطلق على السحر، فالنبي نوع من السحر الذي يسبب الشر، وإن كان ليس بالسحر لكن سبب ما يسببه السحر، التفريق بين الناس والشحنة. نعم. الله يحسن عملك. إنارة المقابر إذا كان ما بالطريق حول الطريق، أما ولا يشب إلا عند الحاجة لا بأس، قال في الطريق أو في لمبة تحفظ حتى أو يجب إخراج معه للحاجة لمن هي عنه نصب الصغر فيها لنفس القبر. أما عند الحاجة ولا يشب عند الحاجة ثم بعد الدفن نطفع عن شيء. أحسن عليك يا شيخ. إذا كان مثلا الشخص قال مثلا ذهبت إلى الجماعة الفلانية وجدتهم مثلا فيهم مثلا من الحسنات كذا والسلبيات كذا، هل يعتبر أحسن الله إليك من نقل النميمة؟ مثلا ما بين قال مثلا سلبياتهم كذا وحسناتهم كذا، بين السلبيات والحسنات في الحاجه تعتبر نميمه، بين الحسنات مع الحسنات والسيئات لا يبين، يعني ما يبين مثلا اذا ذكر السيئات هذه النميمه، لكن اذا بين الحسنات عادي. هذا ما يسمى نميمه، يسمى غيبه، يسمى غيبه. اما اذا كانوا يتكلموا في عرض هذه النميمه، اذا وانت تنقل عن فلان انه رجل جبان هذه غيبه، ما يقول إن فلان يقول عنك إنك جبان هذه النميمة. نعم أحسن الله. هذا لمن كثرت من غلبة حسناته على سيئات الله. العديد الله مبيلك، وأنت لا تنقل غيبة ولا نميمة، وما عاد العقاب والجزاء هذا إلى الله سبحانه. تعرف الهمز يا شيخ؟ الهمز لم الهمز بالشفاهة وبالعين أو بالإصبع، يهمز يشير إلى ذمه وعيبه. وإذا كله همزة له مزة، بعض الناس بالإصبع صراحة ما هو جيد، وبعض الناس بعينه، وبعض الناس ببرطمة. نعم، هو هذا الهمز واللمز صارة بالكلام وصارة بالإشارة. أحسن إليك. النقل الحسن طيب يعني في كل الأحوال، نقل مثلا الصفات الحسنة طيب، هذا طيب مشكور. أحسن الله إليك. إذا كان باب التنبيه قال لا الجماعة عندهم أخطاء في المناشوف العقيدة، إذا كان ممكن الظاهر مهو بريبة، إذا كان منكر المشكل عن الجهمية سبتهم كذا والمعتزلة سبتهم كذا والرابطة ما في بأس، أما إنسان مسرور وتصح لفظها لا. الحديث لا يدخل الجنة نمام، هل هو يعني من باب الوعيد؟ من باب الوعيد، من باب الوعيد. معصية شعوب القبائل اللي قال الله سبحانه وتعالى سبحانك الله ما شهد يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى جعلناكم من عبوا القبائل لتعارف، ما قال إليهم بعضهم ولا بعض، تعارف تقول سالم من كذا وفلان من كذا وخام محمد من كذا، نعم. من قحطان من كذا، من بريده من بريده، من